نؤوله بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن ذلك يؤيده العقل والفكر، فصرفناه عن الاحتمال الراجح الاستقرار إلى الاحتمال المرجوح الذي هو الاستيلاء لدليل يقترن مع المرجوح الذي هو الاستيلاء. وقالوا كذلك في قوله بل يداه مبسوطتان، قالوا الاحتمال الراجح أن اليدين المعروفة اليد المعروفة، والاحتمال المرجوح أن اليدين بمعنى النعمة، فصرفناه إلى المرجوح حتى لا نقع في التشويه. الدليل الذي رجحنا به أن اليد النعمة فرارنا من التشويه، هكذا يسمون هذا تأويلا. فيرد عليهم أبو يعلى أن مما يدل على إبطال التأويل الذي تسلكونه كون الصحابة ومن بعدهم ما فعلوا، بل حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها، ما نقل عنهم شيء من هذه التأويلات التي أنتم تفعلونها، ولا صرفوها عن ظاهرها ولا شددوا في تأويلها وتفسيرها. فلو كان التأويل جائزا وسائغا الذي هو التكلف في صرفها عن ظاهرها لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. فإنكم تقولون نسلكه لأجل ألا نقع في التشبيه، هكذا شبهتهم. نقل بعد ذلك وأطال عن أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري، وهو متكلم من أهل الكلام، وله طريقة منسوبة إليه بالكلام. ذكروا أن له ثلاث حالات: الحالة الأولى كونه معتزليا، كان مع أبي هاشم الجبائي وأبي الهذيل وأبي علي الجبائي المعتزلة، ثم بعد ذلك أنكر عليهم فترك طريقتهم والتزم مع ابن كلاب، التزم طريقة ابن كلاب وبقي على طريقته، يثبت سبع صفات وينكر الباقي. استمر على ذلك نحو 35 سنة وألف مؤلفاته أو أكثرها في هذه المدة. ثم بعد ذلك فكر في هذا المذهب ورأى فيه أيضا شيئا من الاختلاف، ورأى فيه شيئا من الانحراف فتركه، وسلك طريقة الإمام أحمد وطريقة أهل السنة وأهل الحديث. وكانت آخر حياته، آخر ما كتب، فيوجد له كتابان: كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة. أما كتبه الأولى التي يتمسك بها أتباعه فإنه قد رجع عنها، ولكنهم ما رجعوا. اشتهرت طريقته، اشتهرت وتمسك بها أتباعه في هذه المدة، انتشر مذهبه في آخر القرن الثالث. ثم في القرن الرابع والخامس والسادس وإلى الآن انتشر مذهبه عقيدته في مصر وفي الدول العربية وفي الدول الأفريقية وفي الهند والسند والباكستان وتلك البلاد. كان هو هذا هو المذهب المتمكن، ولم يتأمل كتابيه هذين، ولو تأملوهما لعرفوا أنه قد رجع عن تلك الأقوال، وقد ترجمه أحد العلماء وهو أبو القاسم بن عساكر صاحب الكتاب الكبير في التاريخ، ولما ألف فيه كتابا مستقلا سماه بيان كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. هذا الكتاب ذكر فيه ترجمته، طبعه وأشرف على طبعه زاهد الكوثري، وهو أشعري متمسك بطريقة الأشاعرة التي هي نفي الصفات، وأضاف إلى ذلك أنه قبوري ينكر على أهل هذه البلاد، ينكر عليهم دعوتهم. ولما جاء أن ابن عساكر ذكر الكتاب الإبانة علق عليه وقال إنه ألفه على طريقة المفوضة الذين هم السلف، ثم أنكر أن يكون أهل آخر كتبه، وقال ليس آخر كتبه كما يزعم ذلك المشبهة والحشوية، وكتبه تشهد عليه. فيقول رحمه الله: قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه بالكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين مطبوع مشهور، ذكر الفرق، ذكر فرقة الرافضة وبين طريقتهم ورد عليهم، ذكر الخوارج ورد عليهم، ذكر عقيدة المرجئة، ذكر عقيدة المعتزلة، وذكر أقوالهم الشنيعة، وذكر غيرهم، ثم قال بعد ذلك مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، يعني عنوان، يعني هذه مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. ثم قال: جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله تعالى، وهذه أركان الإيمان. الإقرار بالله يعني إلها وربا وبأسمائه وصفاته وبملائكته وما هم عليه وكتبه كلها والعمل بها ورسله وتصديقهم وبما جاء عن الله تعالى على أيدي رسله وفي كتبه وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقات المحدثون لا يردون شيئا من ذلك. هذا جملة قول أصحاب الحديث. وأن الله واحد أحد فرد صمد كما أخبر بذلك عن نفسه في سورة الإخلاص: لا إله غيره، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كقوله تعالى: ولم تكن له صاحبة، لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة، وأن محمدا عبده ورسوله، أن يقر بالرسالة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن العبودية بل هو من عبيد الله، وأن الجنة حق وأن النار حق، أن نقر بهما ومن أقر بهما فإنه يعمل لهما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الساعة التي هي يوم القيامة، التي هي موت جميع الخلق، ثم بعد ذلك بعثهم ثم حسابهم، وأن الله يبعث من في القبور. هذه من أصول الإيمان. ثم قالوا أن الله على عرشه، أي استوى على عرشه كما شاء، وأورد قوله الرحمن على العرش استوى، أي كما يشاء استواء يليق به، وأن له يدين بلا كيف، أن أثبت اليدين كما أثبتهما. وذكر قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، فإن ظاهر ذلك أنها اليد التي تليق بالله، وأن له عينين ذكر التثنية، والذي ورد الإفراد أو الجمع، ولكن ورد ما يدل على ذلك بلا كيف. وذكر الدليل قوله تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها بلا كيف، إثبات الوجه جاء في القرآن في هذه الآيات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، أسماؤه دالة على ذاته، والاسم يدل على المسمى، ولا يقال إنها غير ذاته. هذا قول المعتزلة والخوارج أن أسماء الله غيره، وأقروا أن لله علما موصوف بأنه عالم وبكل شيء عليم. ذكر هذه الآية أنزله بعلمه، وكذلك الآية الأخرى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وآيات العلم كثيرة، وأثبتوا له السمع والبصر، وهي صفة كمال السمع إدراك الأصوات، وهو السمع بكل حال بحيث يسمع كل شيء بعيد أو قريب، البصر إدراك المرئيات يرى كل شيء قريب أو بعيد، ولم ينفوا ذلك عن الله، يعني الذين نفوا السمع والبصر هم المعتزلة، أن أثبت لله القوة، القوة التي هي الاستطاعة لكل شيء. وذكر قوله تعالى ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني عاد لما قالوا من أشد منا قوة. وذكر مذهبهم في القدر أنهم يؤمنون بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه قدر مقادير الخلائق، إلى أن قال رحمه الله ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، يردون على المعتزلة، ويردون أيضا على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن عبارة ليس هو عين كلام الله، يقول الكلام في اللفظ والواقف، من قال باللفظ وبالواقف فهو مبتدع عندهم. ما المراد باللفظ؟ الذين يقولون اللفظ مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ غير مخلوق. وكذلك أهل الواقف الذين يتوقفون ويقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء يتوقفون، يدل على أنه بشك، من قال بذلك فهو مبتدع. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بل يقال القرآن كلام الله كيفما قرئ وكيفما تلي. يقول ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، كما قال عز وجل كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون. ومسألة الرؤية أيضا كبرت على المعتزلة فنفوها نفيا مستقلا كاملا، وأما الأشاعرة فإنهم يقرون برؤية قلبية ولا يثبتون أن الله يرى مقابلة هكذا. لا يقولون إن الله لا يرى، أي لا يرى بأن تتكلم الحدقات نحو الله، أي ينكرون الجهة. وذكر قولهم بالإسلام والإيمان أن الإسلام يؤم الأقوال والأفعال وأركان الإسلام، وكذلك الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، وإيمانهم بالخوف، وأن لله تعالى حوضا وأهل النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله له، وكذلك الشفاعة، وأنه يشفع من أمره الله به. ثم ذكر أشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو قول أهل السنة في الإيمان، ولا يقولون الإيمان مخلوق، بل يقولون أعمال العباد كلها مخلوقة، ولكن لا نفصل بهذه التفاصيل. ولا يشهدون على أحد من الكبائر من النار، بل يقولون أمر أهل الكبائر إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين، يعني المماراة والمجادلة التي نهى الله عنها بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ينكرون المراء والجدل في الدين والخصومة فيه. لقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يتجادلون في القدر، هذا يقر يأتي بآية وهذا يأتي بآية، فأنكر عليهم وقال ما عرفتم فآمنوا به وما لم تعرفوا فكلوا أمره إلى الله تعالى. ينكرون الخصومة في الدين، يعني كثرة المخاصمات. ينكرون المناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، يقولون هذه المناظرة تقطعها، أقول آمنا بما أنزل الله تعالى على مراد الله، وآمنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراده. ينكرون على أهل الجدل الذين يتنازعون فيما يتنازعون فيه في دينهم، ويسلمون الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون سمعنا وأطعنا، يسلمون لها ويسلمون لما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، الآثار والأحاديث التي رواها الثقات العدول عن مثلهم حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون سمعا وطاعة، يقولون كما قال الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولا يكيفون، لا يقولون كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف وجهه، ولا يسألون أيضا عن الأفعال، لا يقولون لم ينزل لم يجيء لما يحاسب لما يعذب، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء كما يليق به، وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف يشاء، أنه قريب من خلقه كلهم مهما تناءوا ومهما تباعدوا، لقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني العرق الذي في جانب العنق. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، يحذرون من مجالسة المبتدعة، لا تجالسوهم فإنهم قد يشبهون وقد يشوشون عليكم عقيدتكم، ابتعدوا عنهم وجالسوا أهل السنة. يرون مجانبة كل داع إلى بدعة، يرون التشاغل بقراءة القرآن وتأمله وتدبره، يرون الاشتغال أيضا بكتابة الآثار، الآثار والنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، يرون النظر في الفقه يعني التفقه في الدين، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يحثون على الاستكانة والتواضع. الاستكانة هي الركون إلى الحق وعدم الإنكار له، وكذلك الاستكانة للمخلوق للخلق بمعنى التذلل لهم، وكذلك التواضع، التواضع لله تعالى، من تواضع لله رفعه، وحسن الخلق، حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين، مع بذل المعروف أي الإحسان، يعني أن تبذل الإحسان لمن أتاك بقدر ما ترى، وكف الأذى، الأذى الذي هو الإضرار بالمسلمين وعدم نفعهم، الإضرار بهم يعتبر من الأذى، وترك الغيبة والنميمة لأنها من الأخلاق السيئة، وترك السعاية التي هي الإفساد من المسلمين، وتفقد المآكل والمشارب حتى لا يتغذى إلا بما هو حلال صرف، يقول فهذه جملة ما يأمرون، ما يأمرون به وما يعتقدونه ويستسلمون إليه ويذهبون إليه ويرونه ويعتقدونه. ثم قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، يعني نعتقد وإليه نذهب، يعني نسير إليه، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا كلامه في مقالات الإسلاميين، وله أيضا كتاب آخر في اختلاف أهل القبلة في العرش، يقول وقال الأشعري رحمه الله في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم، نعرف أن كلمة الجسم ما وردت، وأن الصواب عدم إثباتها وعدم نفيها، من قال إن الله جسم فهو مبتدع، من قال إن الله ليس بجسم فهو مبتدع، إثبات إن الله جسم بدعة، أن الله ليس بجسم بدعة، لأنها ما وردت، وردت الجسم في حق المخلوقين في قوله وزاده بسطة في العلم والجسم، وأنه لا يشبه الأشياء، أن الله تعالى لا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش، يعني استواء يليق به كما قال الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله بالقول كما قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا نعترف على كلام الله ولا نتأول ولا نقول إن هذا صواب وهذا خطأ، ولا نقول الأولى أن يكون كذا وكذا، بل نقول استوى بلا كيف، الكيف مجهول، وأن له وجها كما أثبته لنفسه، ولا نقول كيف ولا كيف. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين قال تجري بأعيننا، أثبت العينين لأنه جاء ما يدل على ذلك في حديث الدجال، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالعين الواحدة يعتبر نقص، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات المجيء كما شاء الله، وأنه ينزل إلى السماء نزولا يليق به كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجده في الكتاب والسنة وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقوالهم هذه كلها دليلهم فيها الوحي، دليلهم فيها الكتاب والسنة. يقول وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. فله رحمه الله كلام يؤكد ما هو عليه أنه على معتقد أهل السنة، وقد كتب بعض المشايخ والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة في ترجمته بعنوان أبو الحسن الأشعري، وذكر فيها عقيدته الصحيحة نقلا من كتبه هذا، وأنه تراجع عما كان عليه أولا مما عليه هؤلاء الأشاعرة الذين يدعون أنهم أشاعرة على معتقد أبي الحسن، ونقل ذلك من كتبه. وقد رد العلماء على كتبه المتقدمة أو على أتباعه لما كان معتقده قديما نفي كثير من الصفات، رد عليها العلماء. فمن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عهده لما اشتهر أنه يثبت الصفات أنكر عليه أهل زمانه الذين في بلاده في دمشق، وأشدهم عليه تقي الدين السبكي الشافعي المذهب، وشيخ أيضا كبير يقال له ابن الزملكاني، وقد ناظروه بقوة وشددوا عليه ولكنه خصمهم. ولما ألف هذه الكتب اعترضوا عليها وصاروا يحذرون منها، ولكنه رحمه الله تمسك بما هو عليه ورد عليهم. ولما اشتهر كتاب من كتب الأشاعرة وتأسيس التقديس الذي كتبه الرازي أبو عبد الله الخطيب، واشتهر رد عليه وطبع رده بعنوان نقض التأسيس أي إبطال تأسيس ما كتبه هذا الرازي. ورد عليه أيضا في كتبه مثل كتابه العقل والنقل والذي أوصى به ابن القيم بقوله اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. فهكذا أجاد لهم رحمه الله حتى يرد عليهم. وكذلك لما استدعاه أهل مصر وأحضروه عند قاضي القضاة كما يقولون يقال له ابن مخلوف حنفي المذهب كبير مكانته عندهم وانتصب لمجادلته رجل يقال له ابن عدوان ولما لم يوافقهم لم يجدوا إلا يسكنوه لأنهم رأوا أن قوله بليغ وأنه يخشى أن يغير عليهم عقيدتهم. وبقي هناك نحو 7 سنين وهو ينشر العلم. فهذا كله دليل على أن هذا المذهب الباطل له بقايا وله أتباع. وقد تأثر به رحمه الله تلميذه ابن القيم وقام مقامه وعمل على عمله وهذب كتبه وكتب فيها وتوسع. وكذلك تأثر به ابن كثير مع أنه شافعي المذهب. ولذلك في تفسيره يسلك طريقة أهل السنة. وكذلك في تاريخه يحب أهل السنة ويترجم لهم. وكذلك تأثر به الذهبي في زمانه وألف كتابه الذي سماه كتاب العلو إلى العلي الغفار. فعرف بذلك أن أهل الشر أهل وله بقايا. يقول رحمه الله وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة نبذة صغيرة ذكر فيها مختصر العقيدة هكذا سماها. وقد قرأناها في بعض البلاد. وكذلك أيضا شرحها كثير من المشايخ. يقول قد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عن هذه الرسالة وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه. هكذا أنه آخر ما صنفه. ذكرنا أن الكوثري لما حقق كتاب أبي أنكب بن المفتري ذكر ابن عساكر هذا الكتاب فعلق عليه الأزهري الكوثري وقال ليس هو آخر ما صنفه كما يزعم ذلك المشبهة أو المجسمة. إذا كان أصحابه الذين هم أخص به يدعون أنه آخر ما صنفه فإنه هو المعتمد. يقول رحمه الله فصل في إبانة قول أهل السنة وأهل السنة الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة لأن هذه كلها بدع محدثة فعرفنا قولكم الذي به تقولون يعني عقيدتكم وديانتكم التي بها تدينون. أقيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا سبحانه وسنة نبينا وما روي عن الصحابة وعن التابعين وأئمة الحديث. وهذا هو الحق، لأن كتاب الله تعالى هو الفصل، وكذلك السنة النبوية، وكذلك آثار الصحابة وآثار التابعين والأئمة المقتدى بهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. ويقول ونحن بذلك معتصمون، يعني متمسكون. ثم صرح بقوله وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، أدعى له بهذا الدعاء. بما كان يقول قائل، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. اعتراف منه رحمه الله بأن الإمام أحمد هو الأولى بأن يكون هو الإمام، أنه الإمام الذي اقتدى به. الأئمة في الأصل هم الذين يسار على سيرتهم، مثل الإمام في الصلاة لأن المصلين يتابعون حركاته، فكذلك الإمام في العقائد الإمام الذي يكون مقتدا به بالعقيدة. وصفه بأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، يعني رئيس أهل السنة في زمانه، الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدئين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مهم، هكذا وصفه رحمه الله. وهذا حقا أن الله تعالى أبان به الحق لما تمسك بالقول بأن القرآن كلام الله وثبته الله على ذلك مع كثرة الذين أنكروا عليه. دفع الله به الضلال الذي هو بدعة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، أوضح به المنهاج الذي ينهجه أهل السنة، كما به بدع المبتدعين، كمعهم يعني دهرهم وأذلهم، كما زيغ الزائغين، الزيغ هو الانحراف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما به شك الشاكين الذين عندهم شك في هذه الأدلة. فرحمة الله عليه من إمام مقدم أي قدوة وجليل معظم وكبير مفهم، وصفه بهذه الصفات، وهو رحمه الله أهل لذلك. وقد وقع أنه صبر على الابتلاء حتى أظهره الله، وصبر على الجلد وعلى العذاب الشديد. مدحه بعض المتأخرين من أهل مذهبه ومذهب الإمام أحمد بن محمد عن ابن شيبة ابن حنبل الفتى الشيباني، يعني هو من بني شيبان، ويقول في مدحه أو يذكر طريقته أنه يقول ويقول عند الضرب لست بتابع، يا ويحكم لكم وبلا برهاني، أترون أني خائف من ضربكم؟ لا والإله الواحد المناني، كن حنبليا ما حييت فإنني أوصيك خير وصية الإخوان، ولقد نصحتك إن قبلت فأحمد زين الثقات وسيد الفتيان. هكذا لا شك أنه رحمه الله هو الذي نصر السنة وقمع البدعة، وله مؤلفات، فله رسالة صغيرة اسمها أصول السنة، وقد شرحناها وطبع تعليقنا عليها، وله أيضا رسالة أخرى اسمها السنة. أوردها ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات كاملة وطبعت، ولكن طبعها فيه نقص، وتستحق أن تشرح لأنها محتوية على عقيدة أهل السنة، مستوهم فيها ولو كانت مختصرة. كذلك ما رواه عنه تلاميذه، ذكر له عدد من التلاميذ، ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات أكثر من مئات الذين كانوا على مذهبه، وربما وصلوا إلى الألف الذين كانوا تلاميذ له ومتبعين له، كذلك الذين كانوا يتتبعون أو يكتبون كلامه قد يبلغون أكثر من 130 نقلوا كلامه وكتبوه. فمنهم من كتب مجلد مثل أبي داود صاحب السنن فيه مسائل الإمام أحمد، ومنهم ولده صالح كتب مسائل سئل عنها أبوه طبعت في 3 مجلدات إلا أنها فيها فارس وفيها ملحقات مقدمة. كذلك ابنه عبد الله طبعت له أيضا كتاب رسالة في مسائل سأل عنها أباه، وكذلك غيره. ولما كان كذلك اشتهرت هذه المسائل عن أصحابه، فعند ذلك اهتم بها الذين يحبونه، فتتبعها أبو بكر الخلال، تتبع من أنه 100 أو 120 الذين كتبوا، هذا كتب ورقة وهذا كتب 10 ورقات وهذا كتب رسالة وهذا كتب مجلدا، وتبعهم تتبعهم حتى تحصل عليها، ثم إنه رتبها على العقائد وعلى الأبواب، فبدأ بأمر العقيدة وصار مجموعه نحو 20 مجلدا وطبع منها مجلدان كبيران من ما جمعه أبو بكر الخلال، طبعها بعض المحققين، ويمكن أن يوجد البقية ويطلع حتى ينتفع به، وإن كان البقية قد خدم أي ما يتعلق بالفقه قد أخذه الفقهاء من أتباع الإمام أحمد في مسائلهم وفي كتبهم. فهكذا كان الإمام أحمد إماما متبعا ومقتدا به رحمه الله. يقول رحمه الله: وجملة قولنا، هذا أول كلامه في هذه العقيدة التي ذكر أنها على قول الإمام أحمد، أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه من أركان الإيمان، بالله إلها وربا وخالقا ومعبودا، ملائكته الكرام الكاتبون وعباده الصالحون، كتبه المنزلة على أنبيائه، رسله الذين أرسلهم إلى خلقه مبشرين ومذرين، وبما جاءوا به من عند الله أي بالشرائع التي جاءوا بها من عند ربهم، وكذلك بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون والثقات الذين نقلوا ذلك الحديث، لا نرد من ذلك شيئا، أي لا نكون كالذين يقولون سمعنا وعصينا أو الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأن الله واحد لا إله إلا هو، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأنه فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ذكر اسم الصمد في سورة الإخلاص، وذكر الصاحبة والولد في قوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والصاحبة الحليلة والزوجة، والولد يعم المولود، وأن محمدا عبده ورسوله، أي كما أننا نؤمن بالله ربا فكذلك نصدق محمدا وأنه عبد لله ورسوله، وأنه لم يخرج عن صفة العبودية، وأن العبودية شرف له لأنه يفتخر بهذه العبودية. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وصفة العبودية له فضيلة، وقد وصف الله تعالى بها الرسل في قوله واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكرهم باسم العبودية وغير ذلك من أنهم عبيد لربهم، ومع ذلك فإن لهم هذه الخصوصية وهي أنهم رسل، يعني ميزهم بأن جعل لهم رسلا مبشرين ومنذرين، أرسله بالهدى ودين الحق كما أخبر بذلك بقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى كل شيء يدل على الخير يهدي إليه، يهدي إلى الخير ويدل عليه، ودين الحق الدين الصحيح الذي من دان به فإنه من أهل السعادة، وأن الجنة حق والنار حق، يعني من دان بها فإنه يعمل للجنة ويهرب من النار، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور. وهذا مما يذكر في العقيدة الإيمان بقيام الساعة، والساعة قريب كما في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وكذلك بعث الأموات كقوله تعالى وإذا القبور بعثرت، وأن الله مستوى على عرشه، ذكر ذلك في الآيات الكثيرة. استواء يليق به كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها يعني يليق به، ودليله قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وغيرها من الآيات والأحاديث، وأن له يدين أكما بلا كيف، كما قال لما خلقت بيدي، ذكرهما بالتثنية ليدل على إثبات ذلك، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء على ما يليق بالله، وأن له عينين بلا كيف، أثبت الله العين والجمع كما قال تجري بأعيننا. يقول وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، يعني بعض المبتدعة يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة. فيدعون أن أسماء الله ليست هي ذاته. تعالى الله، الأسماء لا شك أنها دالة على المسمى. ذكر نحو ما ذكر في الفراق، يعني فيما تقدم في كتابه الذي سماه مقالات الإسلاميين، إلى أن قال رحمه الله: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، يعني قد يكون مسلما وليس بمؤمن، فالإسلام أوسع. وما ذاك إلا أنه مرتبة أرفع من مرتبة الإسلام. إذا جمع الإسلام والإيمان فالإسلام الأعمال الظاهرة، الأركان الخمسة، لأنها أعمال ظاهرة نشاهده يصلي ويصوم ويحج ويجاهد. والإيمان أعمال القلب التي هي عقيدة، وهي التي تنشأ عنها كل الأعمال الصالحة. إذا كان القلب ممتلئا بهذه العقيدة، مؤمنا بالله إلها وربا وخالقا ومدبرا، وكذلك مؤمنا باليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالجنة وبالنار وبالساعة وبالميزان وبالحوض وبالصراط ونحو ذلك، فلا بد أن تظهر عليه آثار هذا الإيمان، وإلا فليس صحيح، أليس صحيحا إيمانه. يقول: وليس كل إسلام إيمانا. نقول: هذا مسلم وليس بمؤمن. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام ظاهر، والإيمان ما وقر في قلوبهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول: وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة أو أم سلمة: يا رسول الله، أتخشى علينا؟ فقال: نعم، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يدعو ربه أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه. نقر بأن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت في ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ذكرها ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه. وذكرها أيضا غيره كالشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد. نؤمن بذلك ونقول: الله أعلم بكيفية ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.